فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله وما شهدنا إلا بما علمنا وما قلنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإن واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها إنا لصادقون قال بل صبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم وأعلم من الله ما لا تعلمون وتولى عنهم وقال يا وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر

اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف فلولا أن تفندون قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف قال أبوهم أجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلال القديم فلم البشير ألقاه على وجهه قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلم ورفع أبويه على الأرض ورفع أبويه على الأرض وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء وجاءكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف قد آتيتني ربي قد آتيتني فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا وألحقني بالصالحين توفني مسلما توفني مسلما والحقني بالصالحين صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وهكذا فتنا خط الإيمان والإسلام إشنا سويا في رحاب القرآن الكريم تلا عالم سمع حضراتكم ذلكم العالم القرآني لزعيم فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر قارب اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية وذلك عبر أثير موجات إذاعتنا المحلية إدارة محمد سلام ببرهمته الشركة عمل أضواء كهربائية إدارة هاني بكر المقيم بالمنى صافور كبرى مخازن فراشة زبال كبرى إدارة الحاج أشرف السعيد المرسي بالمنى صافور وشكر الله وسعيكم جميعا.